يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أغمي عليه مدة طويلة فهل يقضي؟ نعم يقضي إذا كان المدة قريبة 3 أيام إنه يقضي، يقضي الصلاة ويقضي الصيام. أما إذا كانت المدة طويلة مثل يصاب بحادث أو يصاب بشيء أفقده إحساسه مدة طويلة فهذا يسقط عنه الواجب ويبدأ من جديد، إذا عافاه الله يبدأ من جديد. نعم.